كان برا بوالدته ثم دخل الإسلام وها هو تأتيه الفتنة من قبل والدته التي يحبها جدا وكان برا بها جدا. ومعنى البر قد ضاع في هذه الأزمان إلا قليلا، بر الوالدين. وكم تكلمنا عن التوحيد في السنين الماضية، ولكنني عن نفسي قصرت جدا في بيان هذا الأمر، بيان بر الوالدين. إذ كيف يقرن الله عز وجل بين الأمرين في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، بين توحيد الله وبر الوالدين وطاعة الوالدين، بين الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وبين الأمر بالإحسان إلى الوالدين. وفي الحديث إقران بين الشرك بالله وبين عقوق الوالدين كما سنرى. إذن هذا الأمر خطير جدا، فأنا أهملته على أن كثيرا من الناس يتحدثون فيه، والأمر ليس كذلك، فكنت مقصرا جدا، ولعلي قد عوقبت ببعض العقاب بسبب هذا التقصير. هو تقصير شديد، أستغفر الله وأتوب إليه. لأن بر الوالدين راجع سورة البقرة في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وفي سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا إقران، شفع الله عز وجل الإحسان إلى الوالدين بتوحيده عز وجل، فيدل ذلك على عظم وخطورة بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالضوابط الشرعية. ويحسب الناس أن كما حسبت فيما مضى أن ذلك يكتفى به في الدروس، كلا وألف كلا، كيف وقد قرنه الله على هذا النحو في التوحيد وفي الأمر بعبادته. إذن الأمر ليس بالأمر الهين. وأيضا في سورة العنكبوت بعد أن قال: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما. يعني برغم الذي كان أنهما مشركان وهما لا يسكتان بل يحاولان صد الولد عن التوحيد وعن الإسلام، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة كما تأتي الآيات من سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هنا شفع الله الشكر للوالدين بالشكر لله عز وجل، هذا ينبهنا إلى خطورة الأمر. ولا عودة للإسلام ليحكم البلاد والعباد إلا بهذا، ليس بالتوحيد فقط، فالتوحيد يكون شكلا روتينيا ويكون عادات ويكون رسومات ورسوما فقط، ولا يكون حقائق حتى يوجد العمل، حتى يوجد العمل. هذا أمر خطير جدا، مسألة بر الوالدين. لماذا كثر إهمال بر الوالدين، ولماذا انعدم في كثير من الأحيان بر الوالدين، بل لماذا تحول ذلك إلى العقوق، إلى التنقص من قدرهما، وإلى الاستهانة بحرماتهما، بل قد يصل الأمر إلى شتمهما وسبهما. كل هذا مع الوالدين يحدث في هذا الزمان، بل قد يصل الأمر إلى تمني موتهما ليخلص بذلك من أعبائهما. ما هذا الزمان؟ هذا هو الإرجاء اللعين الذي أضاع الدين وأضاع الصلاة، أضاع الصلاة لما استاذنت المرجئة بعمومات في هذا الأمر، وحسبوا أن الإسلام هو مجرد كلمة باللسان وبعد ذلك لا يعملون بمقتضياتها ولا يعملون فيها ولا بها شيئا، فضاع بر الوالدين من هذا المنطلق. لذا نجد الإقران في الذكر بين توحيد الله وبين بر الوالدين. هذا أمر لا تحسبوه هينا، بل هو عند الله عظيم، ويكفيه ما ذكرت لك من هذه الإقرانات. فهذه سورة العنكبوت، وهذه سورة لقمان، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وأيضا في سورة الأحقاف، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه الآيات عندما نراجعها نرى العجب في مسألة بر الوالدين، فليست مسألة تقليدية وليست درسا عابرا، بل لما استحكم الإرجاء في الأمة إن عدم بر الوالدين وصار الأمر كما نرى أن الولد يفضل امرأته على أبيه وأمه، وأن الولد يؤثر الركون والدعة إلى أنثاه إلى امرأته، ويذهب بأبويه إلى بيوت الحضانة ليتخلص منهما، ووجدنا كل شيء يحدث حدث ولا حرج في هذا الزمان كما حدث مع الصلاة. فإذا كان الإرجاء اللعين هو السبب الأول، فكذلك هنا نذكر بهذه الاقترانات وبهذا الازدواج في الذكر بين الأمر بعبادة الله والأمر ببر الوالدين والإحسان إلى الوالدين. فإذا أردنا أن نقف هنا فترة لأهمية ذلك، ولأننا لم نغطي هذا الموضوع ولم نعطيه حق قدره، فنأخذ الآيات من سورة الإسراء ففيها بيان أركان بر الوالدين. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني قضاء أمر، ليس قضاء حكم. يعني لو أن الله قضى ذلك من باب القضاء والقدر فما عصى الله أحد أبدا، وما تمكن من ذلك لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا قضاء أمر وليس قضاء حكم. وقضى ربك يعني أمر ألا تعبدوا، يعني قضى في شريعته ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التوحيد. وبالوالدين إحسانا، إما وهنا إطلاق بالوالدين إن كان مؤمنين وأيضا إن كان مسلمين، ولذلك تفصيل: إما يبلغن عندك الكبر هما عندك، فهنا الأعباء لأنهما عندك، ثم هما قد كبرا فقد يحتاجان إلى حملهما وإلى الحمل لهما وإلى السعي عليهما وإلى تنظيف أبدانهما وإلى الإنفاق عليهما وإلى إراحتهما وإلى أشياء كثيرة. فالعبرة هنا عند الكبر لأنهما يكون أحوج ما يكونان إلى الولد. إما يبلغن عندك الكبر، انتبه لهذا المعنى، عندما يكون الوالدان شابين متوسطين في العمر فقد لا يحتاجان إلى معونة الولد أو إلى سعي الولد أو إلى مال الولد أو حتى إلى حنان الولد، لكن عندما يكبران فإن الأمر يتغير جدا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، واحد منهم أهما الاثنين، فلا تقل لهما أف. أدي أول واحدة، وهذا هو الركن الأول. والأف والتأفف المقصود بذلك هو أقل الأذى الذي لا يظهر بقول أو فعل إلا يدوب تعبير عن بعض ضجر أصاب الولد. ضجر يعني الملل، ضجرت الناقة يعني كثر رغامها، وهو أصل يدل على الاغتمام بكلام، هذا هو معنى الضجر. فالتعبير عن الضجر الذي حدث عندك فأن تقول أف، أنت لم تتكلم ولكنك تلفظت بهذه اللفظة. إبراهيم عليه السلام لما قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله، في أف وأف وأف وأف وأف، يعني لها حوالي 10 لغات فيها. والمقصود التعبير بأقل الأذى المتصور، وفحوى الخطاب تدل على أنه المراد النهي عن ذا غير ذلك بطريق الأولى. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني إذن فلا تصب بضجر أبدا بملل من خدمتهما ورعايتهما، هذا هو الركن الأول، ألا يظهر عليك شيء أبدا ينبئهما عن بعض غم عندك أو ملل عندك من خدمتهما، إياك، بدل لا تقل لهما أف. الركن الثاني ولا تنهرهما، ولا تنهرهما. النون والهاء والراء تدل على التفتح أو الفتح، أنهر الدم يعني فتح الدم وأساله، والنهر هو الذي شق الأرض ففتح الأرض فأجرى فيها الماء وهكذا، والنهار لأنه شق الليل بهذا الضياء. ولا تنهر، وكذلك المنهر، ما هو المنهر؟ هو الفضاء بين البيوت التي يسكنها الناس ويضعون فيها الكناسات، مقالب الزبالة يعني، اسمه المنهر. ليه يعني؟ يعني حاجة مقرفة، يعني كلمة تضايق. ولا تنهرهما، فيها فظاظة أو فيها غلظة، أو تضع وسخك أو تظهره أمامهما بدالة البنوة أو النزالة واللآمة، يعني أخس الخسة وأنزل النزالة هو عقوق الوالدين. فالركن الثاني ولا تنهرهما بأي عمل تظهره لهما، أدي النهر، يعني تظهرهما أي نوع من أنواع القرف، ولو بالتشويح باليد، ولو بالتحديق بالنظر، ولو بأن تنظر إليهما شذرا، كل هذا من هذه من الأعمال. ابن الأقوال لا تقل لهما أف، ولا تنهرهما بأي نوع من أنواع النهر الذي بيناه، ولا تنهرهما. والركن الثالث وقل لهما قولا كريما، يبقى لا تقل كلمة تؤذيهما ولو كانت أفا، يعني مجرد، يعني كأن الإنسان ينفخ الغبار والوسخ عن ثوبه فيقول أف، ينفخ هكذا، فلا تفعل معهما ذلك، ولا تعمل أي عمل يتسبب في مضايقتهما أو في إحراجهما، لأنهما حساسان جدا خصوصا عند الكبر، كما أنبأتنا بذلك الآيات، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الوالدان عندما يكبران، طبيعة الوالد أن يكون ذا اليد العليا، أن يكون منفقا عليك، هو اللي بيعطيك وأنت ولده مهما كبرت، حتى يريد أن يأخذ مالك لينفقه عليك لأنه والد، هذا حقه عند الله وإياكم في هذا الزمن الأكبر، لأن البر قد انعدم تقريبا، وساءت الآداب والأحوال، وضاعت الأسرة بهذا السبب. إن كنا قد تكلمنا عن التوحيد وعن العلم وعن فها هنا الآن في ما يفسد الأسرة ويطيح بها عقوق الوالدين، لأن عقوق الوالدين يتسبب في عقوق الأبناء لك. فإن عققت والديك أول العقوبات وأول الغم أن تصاب بعقوق الأبناء لك. إذن الأسرة لن تستقيم أبدا، ولن تنضبط أحوالها، ولن ينصلح أمرها أبدا. فالبداية بأي شيء؟ ببر الوالدين، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، لا تظهر أمامهما أي فعل سيء يقلل من قدرهما أو من كرامتهما. خلي بالك، وقل لهما بدل من أن تقول لهما الأف، بل تقول قولا كريما. الكريم من كل شيء هو السهل اليسير، كثير سهل، أو هو الرفيع من كل شيء، هذا هو الكريم من كل شيء. فالقول الكريم يعني التودد والتلطف والترحم والتعطف، خصوصا عندما يبلغان الكبر عندك. أنت لست في بلد وهما في بلد، بل أنت معهما، ما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فأنت مطالب بأمور كثيرة جدا. مثلا لو كانت لهما رائحة تشم لكبر سنهما، لم يستطيع التطهر تماما، أنت مطالب بأن تطهرهما مما أصابهما من بول أو غائط أو من عرق، وأن تبذل في ذلك الجهد، وأن تقول عند ذلك قولا كريما. لو بتقول كده وسع ده حاجة تعرف، وسع حتى تعالى كده وهكذا، أعوذ بالله أعوذ بالله. إذن أنت تفعل ذلك خوفا من الناس وملامة من بس تفعله خوفا من ملامة الناس. لا لا لا لا، ده بعيد خالص عن التوحيد وبعيد عن دين الإسلام، فلا إله إلا الله، وسنرى من ذلك الشيء الكثير إن شاء الله. وقل لهما قولا كريما مهما بذلت، لو شممت منهما ريحا أو رأيت منظرا كريها أو سمعت لفظا شديدا أو حتى سمعت شدة عليه أو حتى لو رأيت حنانا على إخوتك دونك وهما عندك، أو حتى لو رأيت استغلالهما لك لمصلحة أبنائهما وإخوانك، فلا إله إلا الله، هذا لا يبيح لك أبدا أن تقول لهما أف، ولا يبيح لك أن تنهرهما، بل يفرض عليك دائما أن تقول لهما قولا كريما. الكريم الخير الكثير السهل، أنت مطالب بهذا، واستعن بالله على ذلك. وقل لهما قولا كريما، هذا هو الركن الثالث. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما هو جناح الذل؟ ده تمثيل، استعارة مكنية، تمثيل بأي شيء؟ بجناح الطائر. الطائر عندما يهبط إلى الأرض فإنما يخفض جناحيه لأنه في مأمن، فيهبط الأرض آمن من أن يصاد، آمن من أن يقع في الشباك، آمن من أن يصطاده عدوه أو صائده، فينزل الأرض بخفض جناحيه، يعني يكون مطمئنا آمنا. هكذا تكون مع والديك، أو عندما يخفض جناحيه الطائر يعني لأنثاه، مداعبا لأنثاه، يعني ركن إلى السلامة والدعة والمسالمة والدعة، لأنه يلاطف أنثاه، فهكذا يخفض جناحيه، هكذا طولبت مع والديك. أو عندما يأتي الطائر وقد انكمش وضم جناحيه إلى جنبيه خوفا من طائر جشع آخر شديد، فذل له يعني خوفا منه، خضوعا له كما ترى من الحيوانات ومن الطيور، فهذا يكون قد خفض جناحه. فكذلك الإنسان في المعاني المعنوية، واخفض لهما جناح الذل، أظهر ذلك لهما مع احتياجهما الشديد إليك، ومع احتياجهما الشديد إلى مالك وإلى يديك وإلى بيتك وإلى عونك وإلى مساعدتك وإلى كلامك وإلى لطفك، أظهر لهما ما يفعل العبيد مع السادة، وما تفعله الرعية مع الأمير، والله هذا أمر الملك عز وجل لكل مسلم آمن بهذا الكتاب العظيم. إياكم أيها الناس والتقصير في حقوق الآباء، فلقد أتينا من قبل الإرجاء وأنواع الشرك، وأتينا أيضا من باب لا ينقص شدة ولا ينقص شراسة، من باب عقوق الآباء والأمهات. وسنرى بذلك النصوص من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالأمر إذن جد خطير أيها الناس. واخفض لهما جناح الذل وليكن ذلك من الرحمة، لا من خوف ملامة الناس، أو لا من خوف تعتب يظهر منهما، أو لا مداهنة لهما، بل لابد أن يكون ذلك تخلقا منك بخلق الرحمة. هذا هو الفرض عليك، والله العظيم هذا هو الفرض. أنت مطالب بجناح الذل من الرحمة، ليس من المداهنة، ليس من الخوف، ليس من خوف ملامة الناس وتعتب الناس، ليس ليس ليس ليس، وإنما من الرحمة. هذا هو التخلق. فأنت تشم منهما رائحة كريهة، بلغ الكبر عندك، لقد شم منك كل شر في الرائحة والمنظر والقول، وسهر وتعب وأنت تعلم هذا. عندما كبرت أنت تعلم هذا، وكان يلاطفانك ويضحكانك، لا ينامان حتى تنام، ولا يأكلان حتى تأكل، ولا يسعدان حتى تبتسم. الله خلقهما لك وخلقك منهما وسخرهما لك وغرز في قلبيهما الرحمة لك. فهذا فرض الله عز وجل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ويأتي الركن الخامس، اللجوء إلى الله عز وجل، الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة بالله، الانتقال من رحمتك إلى رحمة الله، إذ لن تستطيع أن ترحمهما إلا برحمة الله عز وجل. وكن مندوبا لهما عند الله وإلى الله، اضرع إلى الله بالنيابة عنهما، وقل رب ارحمهما، هذا أمر من الله، وقل رب ارحمهما، تطلب لهما الرحمة من الله بعد أن بذلتها. أبوك أصيب مثلا بمرض شديد لا طاقة لك بعلاجه، سواء بالقصور الطبي أو بالقصور المالي أو بالقصور الوقتي أو لسفر، فعندك باب الرحمة الواسع من الرحمن الرحيم عز وجل، فسل الرحمن الرحيم الرحمة، فما لم تستطيع وما لم تقدر عليه فاطلبه من الله. ثم لن تستطيع أن ترحم ولا أن تكون شفيقا ولا أن تكون لطيفا إلا بالاستعانة بالله. وقل رب ارحمهما كما ربياني. والآية هنا تبين التربية، فمن أهم الواجبات تربية الأبناء على هذا الخلق، وإلا فقد تسام سوء العذاب بعقوق الأبناء، والله قد تسام سوء العذاب بسبب عقوق الأبناء. فاهتم جدا بغرس بر الوالدين منذ الصغر واحترام الوالدين. لجهل أصابني من الناس منذ تصدرت للدعوة في البداية، ونصحني بعض الناس أن تقبيل يد الأبوين يعني تعتبر سجدة صغرى، كأنها سجدة لغير الله بس سجدة صغرى. ففعلت ذلك مع أبنائي، فوجدت غب ذلك شيئا حزينا جدا، وإنما هي سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا أتبع أقوال الأغبياء الجهلاء؟ تقصير في طلب العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلنتب إلى الله جميعا أيها الناس، إن الأمر والله العظيم خطير خطير خطير. مسألة بر الوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني، هذا هو المطلوب. لابد أن تربي الولد على احترام الأبوين، لأن أعظم بابين له بعد توحيد الله إلى الجنة هو الوالد والوالدة. فإن ماتت الوالدة صار لك باب واحد، تبقى لك باب واحد، إلا أن تبرها بعد موتها كما سنرى بإذن الله. وكذلك إن مات الوالد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصعد المنبر يقول آمين، والدرجة الثانية آمين، والثالثة آمين، ويسأل عن ذلك فيقول جاءني جبريل عليه السلام وقاله رغم أنف رجل، هي ثلاثة أمور، ومنها أدرك أبويه أو أحدهما، أو أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قل آمين. فقال عليه السلام آمين. شيء عجيب طبعا. فلابد أن تربي ابنك هذا على احترام الوالدين. أكثرنا يدع هذا الأمر، وأنا من هذا الكثير، ووجدت غب ذلك. ظننت أن ذلك رحمة وأنه تواضع مني وأني أدع حقي لأبنائي، فخربت الأبناء. فأستغفر الله تعالى وأتوب إليه. بل أول حق للأبناء علينا أن نعلمهم احترام الوالدين، ليس من أجل الوالدين ولكن من أجل الولد، وإلا فليبتلين ابتلاء رهيبا في أبنائه وأشد، والجزاء من جنس العمل، ثم له النار يوم القيامة. وسنرى من مشكات النبوة كلاما كثيرا في هذا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولما كنت صغيرا ظهرت مني الروائح الكريهة، وظهرت مني المناظر العبوسة، وظهر مني السهر والبكاء الشديد، وظهر مني كذا والمضايقة، كما ربياني صغيرا. فأنت تتوسل إلى الله عز وجل. هذه هي أخلاق الإسلام. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا تطعهما، إلي مرجعكم ثم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الآية من سورة العنكبوت، وقريب منها الآيات من سورة لقمان كما بينا، وكما ذكرنا أيضا من سورة الأحقاف. هذا حديث عظيم. عندما الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن أكبر الكبائر فيخبر بأنها الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، وكررها ثلاث مرات حتى قلت، يقول الراوي ليته سكت ليته. ومن ذلك من حديث أبي بكر وهو في البخاري وغيره، وهو حديث صحيح. يعني شوف، قرن الرسول عليه السلام في الذكر بين الإشراك بالله وبين عقوق الوالدين. نوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إبراهيم عليه السلام، وقد علمتم من شأن أبيه آزر، يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهو يطمع في هداية ولده، هداية أبيه وأمه، وإن كان مشركين فهو يطمع في الهداية، فهو يدعو لهما هنا بالرحمة في الدنيا، ولو كان مشركين من باب أن يهديهما الله، من باب أن يدخلهما الله عز وجل في رحمته. هذا هو الأمر في الدنيا، أما بعد موتهما فليس له ذلك. والآيات في ذلك كثيرة، وهذا أمر معلوم. فانظر إلى الأمر ببر الوالدين حتى ولو كان مشركين. وأيضا نجد، يعني هذا قول إبراهيم عليه السلام، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسليمان يقول وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، ثم قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذه آيات عجيبة جدا. عندما نذكر مثلا قول يحيى عليه السلام، أو قول الله عز وجل عن يحيى عليه السلام في سورة مريم، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وبرا بوالدتي عن المسيح عليه السلام عيسى بن مريم ولم يجعلني جبارا شقيا. يبقى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وبعدين وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كل هذا يكثر ذكره في كتاب الله عز وجل، والناس في غفلة، غفلة شديدة جدا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، تكثر الأحاديث في هذا. طبعا مسألة البر دي هو يعني أربعة أصول، أول أصل فيها وهو الذي يعنينا الآن الصدق، يعني حرف الباء والراء، البر كده. أربعة أصول كما يقول ابن فارس في مقاييسه، أولها الصدق. طبعا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومن أوائل الصدق أن تكون بارا بوالديك. وقال أبو سعيد برت سلعته يعني نفقت، والأصل أن تكافئه السلعة بعد أن حفظها وقام عليها فانباعت بأغلى ثمن، يعني رد على الجميل بالجميل. إنما الأصل في المعنى هو الصدق، ونبين ذلك في الدرس المقبل إن شاء الله عندما نتم هذا الأمر فيما يتعلق ببر الوالدين. هذا عن الآيات. أما عن الأحاديث فهي كثيرة بفضل الله عز وجل. الأحاديث التي، وهناك كتب صنفت في مثل هذا الأمر، عندما تجد مثلا كلام الإمام أحمد وهو الملقب بإمام أهل السنة يقول بر الوالدين كفارة الكبائر، طبعا ده أمر مختلف عليه، لكن اسمع إلى تعظيم بر الوالدين. ده الكبائر دي، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، كيف تكون يكون بر الوالدين مكفرا للكبائر؟ هذا كلام أحمد، بر الوالدين كفارة الكبائر، وكذا ذكر ابن عبد البر عن مكحول، ويشهد له ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وابن حبان أيضا والحاكم رواه ذلك. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال، هو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل عن شيء فعله مع أبويه أو فعله مع من المعاصي، فقال أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من أم؟ شوفوا له أذنبت ذنبا عظيما، له هل لك من أم؟ إيه الحل؟ شوف أمك فين؟ هي دي، أنت أذنبت ذنبا عظيما، طب أين أمك؟ شوف حل الحل الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فعل ابن عباس وغير ذلك. هل لك من أم؟ وفي رواية ابن حبان والحاكم هل لك والدان؟ فقال لا. قال فهل لك من خالة؟ لأن هو ده الذي وعظم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، قال فبرها. أبو أمامة أيضا عند ابن ماجة يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما حق الوالدين على ولدهما؟ لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام السؤال يعني قال هما جنتك ونارك. ما حق الوالدان على ولدهما؟ إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام هما جنتك وإيه؟ ونارك. لا إله إلا الله، هما جنتك ونارك، ماذا تريد بعد هذا؟ الأحاديث حتى يعني ولو كان مشركين كما قلت، فهذا حديث أسماء وهو في البخاري ومسلم بنت أبي بكر تقول قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته، يعني فاستفتت رسول الله، أو تقول فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت قدمت علي أمي وهي راغبة عن الإسلام يعني، أفأصلها أو فأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، قال نعم صلي أمك، برغم أنها كانت مشركة. هذه الأم كانت مشركة ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي أمك، ولكن بالضوابط الشرعية. العقوق هو إذا آذيتهما وعصيتهما وخرجت عليهما، ولا ينكر فضلهما إلا المتوغل كما ذكرنا في النذالة واللآمة، في النذالة واللآمة. اما في حديث ابي هريرة عند الدارقطني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتلو القرآن من لم يعمل به، لم يتلو القرآن من لم يعمل به، ولم يبر والديه من احد النظر اليهما في حال العقوق. احد النظر يعني مجرد حدق عينيه الى ابيه وامه، مجرد تحديق النظر بغير عبوس الوجه، يعني مجرد كده يحد النظر، يعني هذا من العقوق. لا اله الا الله، يا ويل الناس، يا حسرة على المسلمين. انا لله وانا اليه راجعون. ولم يبر والديه من احد النظر اليهما في حال العقوق اولئك براء مني وانا منهم بريء، او كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذا الذي امرنا به ايها الناس، هذا الذي امرنا به هو امر خطير جدا، واستهان به الاكثرون. وللحديث بقية ان شاء الله، ولا نريد ان نطيل اكثر من ذلك لحارة الجو. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، عباد الله، تكثر الاحاديث في بيان عظم حرمة الوالدين وفي الترغيب في طاعتهما والتواضع والتذلل لهما، تذلل العبيد الى السادة والرعية الى الامراء والعبيد الى الملوك، هذا حقهما وهما جنتك ونارك. ومع ذلك فالاحاديث اذكر لكم شيئا منها. ففي حديث عبد الله بن عمرو قال، وده متفق عليه، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال احي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد، اذا رعاية الوالدين بغير تأفف ومع القول الكريم وبغير ضجر وبغير وبالشروط التي بيناها، هذا من الجهاد في سبيل الله. عندما تأخذ والديك او احدهما الى الطبيب والى العلاج ويحتاج الامر منك ان تحمل احدهما، فذلك لا يكافئ زفرة واحدة من زفرات الام. على سبيل المثال، كما سئل ابن عمر وغيره من رجل يحمل امه على عنقه وعلى كتفيه فيقول اكافأتها يا ابن عمر؟ يعني انا في هذه الحالة اديت حقها؟ قال ولا زفرة واحدة من زفراتها، او ولا طلقة واحدة من طلقاتها. لا اله الا الله، ماذا فعلت يا عبد الله؟ وهذا الرجل يحملها وهو بذلك يجاهد. فمن اراد الجهاد فليجاهد في ابويه، فهما جنتك ونارك. وهذا ابن عمر ايضا رضي الله عنهما، والحديث ايضا متفق عليه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرفون هذا الحديث، واذكر لكم الفقرة الخاصة بموضوعنا، بينما ثلاثة نفر يتمشون اخذهم المطر فآووا الى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله، يعني ابتغوا اليه الوسيلة، انظروا اعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. فقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار ارعى عليهم، فاذا ارحت عليهم يعني رجعت عليهم اذا مالت الشمس حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وانه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى امسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت احلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما اكره ان اوقظهما من نومهما واكره ان اسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي. الله وضع الرحمة في قلب الوالدين وأمر الأبناء بالرحمة. هذا الولد الرحمة في قلبه تلح عليه بأن يسقي أطفاله وهم يتضاغون جوعا، يتألمون من الجوع وتحت قدميه، الأطفال يتذللون له، ولكن الرجل شديد الحرص على إرضاء ربه. هذا هو شرطها. فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما، أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي. فلم يزل ذلك ذأبي وذأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم، مش قول يا رب أنا عملته يلا خلص، لا، هو يعرف الأدب مع الله عز وجل. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا فيها السماء. هذا يبين رضوان الله عز وجل على بر الوالدين، وكيف أنه يلزم الولد مثل هذا العمل، أن يؤثر أبويه، خصوصا إن بلغ الكبر عنده أو أحدهما. روى أبو هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما تكلم في قصة الجريج مشهورة، ما تكلم مولود من الناس في مهد، وده برضو في الصحيح، إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. عيسى بن مريم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان راهبا في صومعة له. قصته أيضا مشهورة كقصة أصحاب الغار، أصحاب الصخرة. وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكان راعي بقر يعني جريج يصلي في الصومعة، وراعي آخر بقر يعني يأتي أسفل صومعة جريج، وامرأة كمان، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي. فأتت أمه، أم جريج يعني، يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي، أعمل إيه؟ أفش من الصلاة ولا لا؟ لنا تفصيل في هذا الجوع المقبل إن شاء الله. أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به في الثالثة فقال: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت، دعت عليه يعني، قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات أو المياميس في روايتين. ثم انصرفت. فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج، بهتانا على جريج يعني. قال: صاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته واتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده الى عنقه بحبل حتى انطلق به فمر به على المومسات، فرآهن فتبسم وهن ينظرن اليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ ايه تزعم يعني؟ قال: تزعم ان ولدها منك. قال للمرأة: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هو ذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. الحديث فذلك من الصدق، يعني حديث يستدل به في الصدق. انظر، هو طبعا لما تبسم؟ لما تبسم جريج؟ لأنه ذكر دعوة أمه، الله أنطق له هذا. خلي بالك، الولد انطقه له. ده جريج، ده قصته عجيبة جدا، ما تكلمت بها الا هذا، سبحان الله العظيم. في المهد هو صغير جدا بهذا. وبعدين جريج كان عابدا لله ولم يجب امه وهو في الصلاة، فاستجاب الله دعوة امه. اشد الدعاء استجابة دعاء الوالدين على الولد. فرأى فعلا وجوه المومسات، لكنه انصرف عن أمه إلى من؟ إلى الله عز وجل، فكان في صلاة، وذلك ثبته الله. فتبسم لاستجابة دعوة أمه وينظر في وجوه المومسات، وأنطق الله له الرضيع، فجاءه الملك وقال له نبني صومعتك مرة ثانية من ذهب، فقال لا بل كما كانت، أعيدوها كما كانت. هذه أحاديث مرغبة، ومنها الأحاديث المرهبة في مسألة بر الوالدين وعقوق الوالدين. في صحيح مسلم أيضا أن رجلا، وده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما، قال فتبتغي الأجر من الله، يعني أنت بذلك تبتغي الأجر من الله، تريد الأجر الجهاد؟ قال نعم، قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، أو ففيهما فجاهد كما جاء في الحديث الآخر. وروى أبو هريرة أيضا قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والده أباه أو أمه يعني إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وطبعا الجزاء من جنس العمل، لأن المملوك كأنه غير موجود، لا إرادة له ولا حول له ولا قوة، فإذا جاء الولد فأعتقه فوهبه هذا الوجود الحر، فكأنه كافأ نعمة والديه في أن أوجدا أو أن أوجده الله بهما إلى الأرض، فهذا يكافئ هذا. إذن نحن في أشد الاحتياج إلى التوبة إلى الله فيما يتعلق ببر الوالدين، فلا إله إلا الله. أيضا روى أبو سيد الساعدي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن واحد يقول لك أنا أبويا مات وأمي ماتت ماذا أفعل؟ قل يا خسارة وخسارة، ليه؟ مات أبي ماتت أمي فماذا أفعل؟ يا ليت الذي مضى يعود، يا ليتني أستقبل ما قد مضى، يا ليت أبي وأمي يكونان موجودين الآن، يا ليت يا ليت. الرسول صلى الله عليه وسلم حل لك القضية، وأوضح لك المسألة. بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل يبقى من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ هل يبقى من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. إيه هما بقى؟ الصلاة عليهما، الدعاء يعني المستمر، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، بشرط التوحيد طبعا، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، هذا تبر به أباك وأمك بعد موتهما، وكل أعمالك الصالحات هي من سعي أبويك، تضاف في رصيد أبيك وأمك برحمة الله عز وجل، كل عملك الصالح. فما عليك إلا أن تقول اللهم تقبل هذا لأمي وأبي، وهذا لا ينقص من أجرك شيئا، لا إله إلا الله، بل تزداد أجرا لأنه من البر، ولك بالبر أجر عظيم، ولك بالبر بر ولدك لك، فالجزاء من جنس العمل. وروى عبد الله بن عمر أيضا قال قال الرسول عليه السلام إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. وهذا الكلام معروف عند أكثر الناس. انظر الآن إذا كثرت المودة بين اثنين يقول يا ابن الكذا، يوم يضحك له يعني، يقول لك فيها إيه؟ إذا زادت الألفة قلت الكلفة. يا الله تقل الكلفة بأن تلعن، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما هذه، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. طب أن تجعل مودة بينك وبين صاحبك أن تلعن أباك وتلعن أمك، تقول له يا ابن الكذا، لك يا ابن المرأة الكذا، يا ابن أعوذ بالله، وبعد ذلك الجاي يصلي لك الله أكبر، جهل فظيع. شيء ماذا نقول يعني؟ ما هو ده طبعا، هو ده مستوى المسلمين. ها هذا هو المستوى المسلمين، والجزاء من جنس العمل. فالتوبة يا عباد الله، التوبة يا عباد الله، الصلاة عليهما، الاستغفار لهما، انفاذ عهدهما من بعدهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وسنضرب لذلك أمثلة الأسبوع المقبل إن شاء الله. وروى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عليه السلام: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. ورأينا هذا الحديث. قال في صحيح مسلم قال أيضا: قال رسول الله عليه السلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وروى المغيرة عن النبي عليه السلام قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق الأمهات، ومنع وهات ووأد البنات. منع وهات يعني رجل يحب أن يأخذ دائما ولا يحب أن يعطي شيئا، ده منع وهات. أو رواية تانية: ومنعا وهات، يعني لا يعطي، يمنع الماعون، وإيه وعايز يأخذ باستمرار زيادة، عنده الكتب، أي شيء عايز يأخذ يحوش. الله يكره هذا كما يكره عقوق الأمهات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا من صحيح البخاري قال: قال جوير بن مطعم: قال رسول الله عليه السلام: لا يدخل الجنة قاطع. وهنا بقى في قطيعة الرحم وفي صلة الرحم، ولا يزال في الحديث بقية بإذن الله عز وجل. عباد الله، هذا الأمر ليس خطبة ميتة كما يظن البعض، وليس موعظة تقليدية معروفة، وليس معلومة يعني بائت بيت كما يقال في الطبيخ البائت، كلا وألف كلا. فنحن أحوج ما نكون إن كان عندنا نوع طمع في رحمة الله وفي توبة الله وفي بر الله عز وجل، يلزمنا أن نبر الآباء والأمهات على نوع من التفصيل نبينه في الدرس المقبل إن شاء الله. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بر الآباء والأمهات، اللهم ارزقنا برنا لآبائنا وأمهاتنا في حياتهما وبعد موتهما، اللهم ارزقنا برهما، اللهم ارزقنا برهما، ولا تحرمنا أجرهما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا نساءنا وأصلح لنا أبناءنا وأصلح لنا بناتنا وأصلح لنا في ذرياتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات صالحات تائبات عابدات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم انصر إخواننا الأبطال المقاتلين في الشيشان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان في كل موطن في الأرض يا الله، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم تول أمرهم وتول نساءهم وتول أطفالهم وتول شيوخهم وتول بناتهم، اللهم تول أمرهم، اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، اللهم انهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم شتت رمي الروس بعيدا عنهم، اللهم سلط الروس بعضهم على بعض، اللهم عليك بالروس الملاعين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أوقف الدماء في عروق أئمتهم، اللهم عليك بمن حال بين المسلمين وبين عون إخوانهم يا رب العالمين، نعوذ بك اللهم من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرور العلمانيين ومن شرور المنافقين ومن شرور الداعرين ونبرأ بك في نحورهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم، ولا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، بارك الله فيكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.